قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. طب الله خرب بيتكم، كانوا هدول عرب مشركين بيعبدوا أصنام وأسلموا ووحدوا الخالق وقالوا إنه المسيح رسول وإنه موسى رسول وإنه مريم عليها السلام وإلى آخره، الآن بتكونوا بترغبوا تردوهم كفار؟ ود كثير من أهل الكتاب كثير لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. معناته لعلمكم القرآن عم بيكشف لكم إنه هدول الناس لما بنظروا إليك، لاحظوا لما بنظروا إليك فكرتك دي كتابك القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف تم تنقيتها والبحث، لأنهم لما تطلع على كتبهم وكيف تاريخهم والآخرية ودينهم وكيف أجا دينهم بطلع عندنا حديث موضوع. لما بيشوفوك بهالأناقة هاي القرآن كيف السنة بتقك كيف درستها أنت وبتنقي وبتقيم وبتحط والمبادئ اللي بتأمن فيها، دققوا معي، ما هم بيدرسوا بيعرفوا لما بيشوفوك بهذا الشكل، ثم بيشوفوا قوة إيمانك، قوة إيمانك عندهم الساعة اللي بيكون قسيس وبكون يا دوب بيؤمن يا دوب بيؤمن ها، وبشوفوا قوة إيمان الناس. ما هو الدراسات المعاصرة عم بتقول على فكرة إنه البشرية كلها بترجع للدين، ولكن أكثر ناس هم بيقولوا هيك في الدراسات في الإحصائيات، أكثر ناس بيرجعوا للدين وبتمسكوا فيه المسلمين. ليش وما بيسألوا ليش؟ فهموا إذا حسدا، لأنه ما بيحسدك هو لأنك أقل منه، انت بتحسد اللي اقل منك، انت بتحسدش ان شاء الله مش هيك؟ لكن لاحظوا اذا معناته هم بكشف لك انه هم من داخلهم شاعرين انه كتابك يختلف عن كتابهم، تاريخك يختلف عن تاريخهم، كل تاريخهم جرائم، كل تاريخك رحمة مع الامم الثانية يعني الى اخره. لما يشوفك انت متمسكك ثقتك هو غني هو تكنولوجيا هو علوم، انت تبدو متخلف، انت بتنظر له من هذا الجانب بالذات، تنظر انك متفوق انت. بلال اللي تحت، ما احنا قلنا بلال اللي كان تحت الصخور في الرمضاء يعذب كان معتز اكثر من سيده اللي بجلده. فشوف قديش بده يكون حق، يعني فعلا هم بدهم يكونوا حسد، اذا هم بيحسدوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون، يعني بس ولو نكون زي بعض، دققوا معاي، هم بتمنوا اذا كانوا لابد نكون زي بعض. اذا هم عارفين انك انت فوق، عارفين انك انت فوق تمام، وايمانك، وشايفين اصلا شايفين علماءهم وكهنوتهم وبيعرفوا وفكرتهم وقديش بيحترموا فكرتهم، ها بيعرفوا، هم بيعرفوا ها. وبعدين تصور انت في العفة اللي موجودة عندك والاسرة المبنية واخلاقيات تتعلق، وشوف شو عندهم، ها في فرق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مش هيك؟ طيب وايش كمان؟ ود كثير من اهل الكتاب، لذلك على فكره نكمل الايه الاخيره هاي، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء. عرفتوا ليش اذا لا تتخذوا اولياء؟ لانهم من داخلهم بدهم اياك تكفر، واي موالاه بظلهم يروحوا فيك في اتجاه ايش؟ الكفر. وانت ولذلك على فكره بيحاولوا مع كل الحكومات هاي على العروش هاي اللي لا تمثل الامه الاسلاميه، بيحاولوا على فكره بالاموال غيروا مناهج، قيموا كذا، غيروا هون، حطوا هون، مع انه من زمان مدخلين لهم هم ثقافه، يعني بدرسونا تاريخ، كانوا يدرسونا في المدارس تاريخ الغرب، تاريخ الغرب اكثر ما يدرسونا تاريخ المسلمين، وبرضه مش عاجبهم. وهكذا بدهم يقيموا صلاح الدين وغير صلاح الدين، وطبعا كل لغه بدفعوا الغرب، الغرب اللي بيدفع. وبعدين ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تصور. طب ليش ما ينخلعوا من دينهم؟ لا